فصاح به تباً لكم آخر الدهر، وأسرع إلى دار الخليفة المقتول، فلطم الحسن وضرب الحسين، وشتم محمداً بن طلحة وعبد الله بن الزبير، وجعل يسأل ولديه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ فأجاب طلحة: لا تضرب يا أبا الحسن، ولا تشتم ولا تلعن، لو دفع مروان ما قتل. قال سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه: بقيت المدينة 5 أيام بعد مقتل عثمان، وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر، والمصريون يلحون على علي وهو يهرب إلى البساتين، ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه، والبصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهم، فقالوا فيما بينهم: لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة. فمضوا إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا: إنك من أهل الشورى، فلم يقبل منهم. ثم راحوا إلى ابن عمر فأبى عليهم، فحاروا في أمرهم، ثم قالوا: إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناس في أمرهم ولم نسلم. فرجعوا إلى علي فألحوا عليه، وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس، وكلهم يقولون: لا يصلح لها إلا علي. فلما كان يوم الجمعة وصعد علي المنبر، بايعه من لم يبايعه بالأمس، وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء، فقال قائل: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم الزبير، ثم قال الزبير: إنما بايعت عليا والسيف على عنقي والسلام. وهذا الخبر على وجازته قد حصر لنا أسماء جميع المرشحين للخلافة بالمدينة عند مقتل عثمان، وربما كان أشدهم طلباً لها طلحة والزبير، اللذان أعلنا الحرب على علي بعد ذلك، فقد كانا يمهدان لها في حياة عثمان، ويحسبان أن قريشاً قد أجمعت أمرها ألا يتولاها هاشمي، وأن علياً وشيك أن يدافع عنها بعد عثمان كما دافع عنها من قبله. وكانت السيدة عائشة تؤثر أن تؤول الخلافة إلى واحد من هذين، أو إلى عبد الله بن الزبير، لأن طلحة من قبيلة تيم، والزبير زوج أختها أسماء. وفي تأييد السيدة عائشة لواحد منهم مدعاة أمل كبير في النجاح. على أن الرأي هنا لم يكن رأي قريش ولا رأي بني هاشم، فلو أن عثمان مات حتف أنفه ولم يذهب ضحية هذه الثورة، لجاز أن تجتمع قريش فتعقد البيعة لخليفة غير علي بن أبي طالب، وجاز أن يختلف بنو هاشم فلا يجتمع لهم رأي على رجل من رجالهم الثلاثة المرشحين للخلافة، وهم عقيل وعلي وابن عباس. ولكنها الثورة الاجتماعية التي تنشد رجلها دون غيره ولا محيد لها عنه، فإن ترددت أياماً فذاك هو التردد العارض الذي يرد على الخاطر لا محالة قبل التوافق على رأي جازم، ثم لا معدل للثورة عن الرجل الذي تتجه إليه وحده على الرغم منها. فطلحة والزبير كانا يشبهان عثمان في كثير مما أخذه عليه المتحرجون في الدين، وتمرد له الفقراء المحرومون. كانا يخوضان في المال ولا يفهمان الزهد والعلم على سنة الناقمين المتزمتين، فإذا طلب الثائرون خليفة على شرطهم ووفاق رجائهم، فما هم بواجديه في غير علي بن أبي طالب. وقد قال بحق: إن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، ولو شاء لقال عن الخاصة الذين لا يطمعون في الخلافة مقالته عن العامة في انقيادهم إليه بغير رهبة ولا رغبة. فقد كان أولئك الخاصة جميعاً على رأي العامة في حكومة عثمان وبطانته، وإن أخفى بعضهم لومه، ولم يذهب بعضهم في اللوم مذهب الثوار في النزق وسفك الدماء. ونعتقد كما أسلفنا أن هذه الحقيقة هي أولى الحقائق بالتوكيد والاستحضار، كلما عرض أمر من أمور الخلاف والتردد في خلافة علي رضي الله عنه، فإذا هي فهمت على وجهها فكل ما عداها مفهوم البواطن والظواهر منسوق الموارد والمصادر، وإذا هي لم تفهم على الوجه الأمثل أو تركت جانباً وبحث الباحثون عن العلل والعواقب في غيرها، فالعهد كله غامض مجهول، والموازين كلها مختلة منقوصة، سواء في تقدير الرجال أو تقدير الأعمال. وجاز حينئذ أن يرمى علي بالخطأ، ولا خطأ عنده يصححه غيره في موضعه، وإنما هو حكم الموقف الذي لا محيد عنه، وجاز كذلك أن ينحل خصومه فضل الصواب ولا صواب عندهم، لأنهم مضطرون إلى ورود هذا المورد، فكروا فيه أو طرقوه اعتسافاً بغير تفكير، فلم تكن المسألة خلافاً بين علي ومعاوية على شيء واحد ينحسم فيه النزاع بانتصار هذا أو ذاك، ولكنها كانت خلافاً بين نظامين متقابلين وعالمين متنافسين، أحدهما يتمرد ولا يستقر، والآخر يقبل الحكومة كما استجدت ويميل فيها إلى البقاء والاستقرار، أو هي كانت صراعاً بين الخلافة الدينية كما تمثلت في علي بن أبي طالب والدولة الدنيوية كما تمثلت في معاوية بن أبي سفيان، وليس موضع الحسم فيها أن ينتصر علي فيحكم في مكان معاوية أو ينتصر معاوية فيحكم في مكان علي، بل موضع الحسم فيها مبادئ الحكم، كيف تكون إذا تغلب واحد منهما على خصمه؟ أتكون مبادئ الخلافة الدينية أو مبادئ الدولة الدنيوية؟ أتكون مبادئ الورع والزهادة أو مبادئ الحياة على أساس الثروة الجديدة كما توزعت بين الأمصار وتفرقت بين السرات والأجناد والأعوان؟ فلو أن علياً ملك الشام ومصر والعراق والحجاز وجرى في سياستها على سنة أصحابه من الحفاظ والقراء ومنكري البذخ والإسراف، لبقيت المشكلة حيث كانت، ولم تغني هزيمة معاوية إلا ريثما يتجرد للدولة منازع آخر يحاول الغلبة من حيث فشل. ولو أن معاوية ملك المدينة إلى جانب ملكه وجرى في سياستها على سنة الحفاظ والقراء لما أرضاهم ولا انقاد له أحد من أشياعه، فالحسم حق الحسم هنا، إنما تغليب مبادئ الملك أو مبادئ الخلافة، ولا حيلة لعلي ولا لمعاوية في علاج الأمر على غير هذا الوجه ولو جهد له جهد الطاقة. وقد كان الموقف بين الخلافة والملك ملتبساً متشابكاً في عهد عثمان، كان نصف ملك ونصف خلافة، أو كان نصف زعامة دينية ونصف إمارة دنيوية، فوجب أولاً أن يتضح الموقف بينهما وأن يزول الالتباس عن فلق صريح، ووجب وقد زال الالتباس وتقابل الضدان اللذان لا يتفقان أن يبلغ الخلاف مداه ولا يزال قائماً حتى تكتب الغلبة لمبدأ من المبدأين وحكم من الحكمين وليس لعلي أو معاوية على التخصيص. هذه هي العلة الكبرى التي تنطوي فيها جميع العلل الظاهرة، وخليق بكل علة أخرى أن تكون علة موضوعة يستر صاحبها غير ما يبطن أو ينخدع في زعمه وهو غافل عن معناه. خذ لذلك مثلاً علة طلحة وأصحابه الذين ثاروا على علي ليطلبوه بدم عثمان وهم لم يدفعوا عنه في حياته بعدما دفع علي عنه، وقد كان عثمان كثيراً ما يقول: ويلي من طلحة، أعطيته كذا وكذا ذهباً وهو يورم دمي، اللهم لا تمتعه به وأذقه عواقب بغيه. وساء ظن الناس بنقمة طلحة على عثمان، حتى حدث بعضهم أنه رآه يوم مقتله يرمي الدار ويقود بعض الثائرين إلى الدور المجاورة ليهبطوا منها إلى دار عثمان، وهو حديث يفتقر إلى السند الوثيق، ولكنه ينم على ظن الناس بصداقة طلحة للخليفة المقتول. وخذ لذلك مثلا حجة معاوية حين علل ثورته باتهام علي في دم عثمان، وعلل اتهامه لعلي بتقصيره في القود من الثائرين وهم ألوف يحملون السلاح، وهو لم يسكن بعد إلى سلطان يعينه على القود من هؤلاء الألوف المسلحين. فماذا صنع معاوية بقاتل عثمان حين صار الملك إليه ووجب عليه أن ينفذ العقاب الذي من أجله ثار واستباح القتال؟ إنه اتبع علياً فيما صنع وأبى أن يذكر الثأر المقيم المقعد، وقد ذكروه به وألحفوه في تذكيره. ولقد كان أول ما سمعه يوم زار المدينة ودخل بيت عثمان صيحة عائشة بنته وهي تبكي وأبتاه، فلم تزده هذه الصيحة المثيرة إلا إصراراً على الإغضاء والإعفاء، وقال لها يعزيها: يا ابنة أخي، إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أماناً، وأظهرنا لهم حلماً تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، ومع كل إنسان سيفه وهو يرى مكان أنصاره، فإن نكثنا بهم نكثوا بنا، ولا ندري أعلينا تكون أم لنا، ولا أن تكوني بنت عم أمير المؤمنين خيرا من أن تكوني امرأة من عرض المسلمين. ولو كانت الثورة كلها من أجل عثمان لما انتهت بهذا التسليم الهين، ولكان عذر علي في بداية المحنة أعظم حجة وأحق بالقبول. أو خذ لذلك مثلا علة عمرو بن العاص، وقد كان أول الناصحين لعثمان بالاعتزال، بل كان عثمان يخطب ليسترضي الناس وعمرو يصيح به من صفوف المسجد: اتق الله يا عثمان، فإنك قد ركبت أمورا وركبناها معك، فتب إلى الله تتب. ثم ترك عثمان في المدينة بين المؤتمرين به ومضى إلى فلسطين، وسمع وهو يقول: والله إني كنت لألقى الراعي فأحرضه على عثمان. فكل علة للثورة على خلافة علي فهي علة موضوع ينخدع به قائله أو يخدع به غيره، إلا تلك العلة التي طوت فيها جميع العلل ظاهرها وخافيها وصريحها ومكذوبها، وهي الخلاف بين مبادئ الخلافة الدينية ومبادئ الدولة الدنيوية وضرورة الفصل بين هاتين الخطتين، وإن كان في ظاهره فصلاً بين رجلين. فلما بيع بالخلافة كانت هذه البيعة إذاناً بانقسام الحلقة بين ندين للصراع الأخير، أو كانت إذاناً باصطفاف المتسابقين إلى غاية لا بد من بلوغها، ولن تخطر على البال غاية لهذا السباق المحتوم غير انتهاء الخلافة أو انتهاء الملك على النحو الذي تهيأت له عناصر النظام الاجتماعي الجديد. فأما انتهاء الملك في بدايته فقد كان بعيداً، بل كان عسيراً جداً في تلك الآونة، كما يعصر انطفاء النار وهي تهب بالاشتعال. وأما انتهاء الخلافة فهو الذي كان، وهو الذي كان منظوراً أن يكون، ولن يكون غيره بمنظور. فمن الفضول لوم علي على شيء من الأشياء التي أفضت إلى هذه الخاتمة، وهي محتومة ليس عنها محيد، إذ لم يكن طبيعياً أن يصمد الناس على سنة النبوة أكثر من جيل واحد، تثب بعده الطبائع إلى فطرتها من نشأة جلال الخلافة النبوية، وهي في إبان النضال والحمية الدينية، فتنسى المطامع وتسهو عن الحزازات وتستعذب الألم والفداء إلى مدى الطاقة الإنسانية، ولكنها تبلغ مدى الطاقة الإنسانية بعد حين، وتفتر عن النهوض من قمة إلى قمة، فتركن آخر الأمر إلى الأرض السواء حيث لا حافز ولا مستنهض إلا مجارات الطبيعة في مجاريها التي لا تشق عليها، وإن المصلحين لا يرضون غاية الرضا إذا هي حفظت من إصلاحهم عند ذلك وازعاً يهديها بعد ضلالة عمياء، ويردعها بعد جماح مريد، ويكفكف من غلوائها ما كان من قبل منطلقاً بغير عنان. وقد نظر النبي عليه السلام بعين الغيب إلى هذا المصير فقال: الخلافة 30 عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك. وأنبأ بانقسام الفرق وتشعب الأهواء، وكأنما كان ينظر إلى ذلك بعينيه صلوات الله عليه. واتبع علي من اليوم الأول في خلافته أحسن السياسات التي كان له أن يتبعها، فلا نعرف سياسة أخرى أشار بها ناقدوه أو مؤرخوه ثم أقاموا الدليل على أنها خير من سياسته في صدق الرأي وأمان العاقبة، أو أنها كانت كفيلة باجتناب المآزق التي ساقته الحوادث إليها. فمن اللحظة الأولى أخذ في تجنيد قوى الخلافة الدينية التي لا قوة له بغيرها، فعزل الولاة الذين استباحوا الغنائم المحظورة وتمرغوا بالدنيا وطمعوا وأطمعوا رعاياهم في بيت مال المسلمين، وأثاروا على عثمان سخط السواد وسخط الفقهاء المتحرجين والحفاظ الغيورين على فضائل الدين، ورد القطائع التي وزعتها بطانة عثمان بين المقربين وذوي الرحم، فصرفتها عن وجوهها التي جعلت لها من إصلاح المرافق وإغاثة المفتقرين إليها على شرعة الإنصاف والمساواة، وراجع إلى خطة أبي بكر وعمر في تجنيب الصحابة الطامحين إلى الإمارة فتنة الولايات مخافة عليهم من غوايتها وإبعادا لهم من دسائس الشيع والعصبيات. فلما طالبه طلحة والزبير بولاية العراق واليمن قال لهما: بل تبقيان معي لآنس بكما. وسأل ابن عباس: ما ترى؟ فأشار بتولية الزبير البصرة وتولية طلحة الكوفة، قال علي: ويحك، إن العراقيين بهما الرجال والأموال، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع، ويضربان الضعيف بالبلاء، ويقويان على القوي بالسلطان. ولو كنت مستعملا أحدا لضره أو نفعه لاستعملت معاوية على الشام، ولولا ما ظهر من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي.